السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا وبناتنا دايما اكتر منظر بيثير الجماهير في اي مباراة كرة عالمية لما فريق يهجم على الفريق التاني، يهجم والهجمة خطيرة وراحت، وفجأة حد في الدفاع او الجون يقوم صادد الكرة ويحصل صد رد وتقوم الهجمة تبقى مرتدة ويقوم الموضوع ينقلب تماما، والفريق اللي انت بتشجعه بقى والجماهير بتشجعه يعمل هجمة مرتدة ويجري يجري يجري ويقوم جايب جون. يا شباب، الفريق اللي بيكسب مش الفريق اللي ما بيحصلش عليها هجمات، الفريق اللي بياخد كاس العالم مش الفريق اللي ما فيش ولا كرة اتشطت على المرمى بتاعه، اللي ما فيش ولا مرة اتقطعت منه الكرة وتهجم على المرمى بتاعه. الفريق اللي بيكسب هو الفريق اللي بيعرف يطبق صد رد، اللي يعرف يصد ويرد بعد كده، وهو ده اللي بيوصل لربنا. اللي عايزه توصل لربنا لازم تفهم كويس جدا عدم النظره الواقعيه للالتزام. اوعى تفتكر ان الالتزام والتدين معناه انك ما تعصيش، انك ما تقعش، انك ما تعملش معصيه سر، انك انت ما يجيلكش فطور، ان ما يجيلكش اسبوع ولا شهر تلاقي نفسك مش قادر تصلي السنن بالعافيه، بتصلي الفريضه، انك انت تلاقي فيه خواطر جواك حاسس ان هي وحشة ومش ايمانية او بعض شكوك تعدي. مش القصة، انت مش هتكسب لما مفيش اي هجمة تيجي عليك، انت هتكسب لما يجي هجمة عليك تعرف ترد، تعرف تقوم بسرعة زي سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فلما جاوزه الميقات اللي ربنا حدده له هيقابل فيه الخضر جاوزه، يعني عدى مكان مراد الله، يعني مراد الله هنا وهو عدى، يعني مشي بعد المراد. ما اصل الدين ده عامل زي قمة الجبل يا جماعة، لو انا جيت طلعت من على الجبل وقفت في النص انا ما وصلتش لمراد الله، طب انا لو وصلت للقمة وقمت مزود شوية برضو ما وصلتش لمراد الله، لا ينفع تقلل ولا ينفع تزود. فسيدنا موسى عدى مراد ربنا سبحانه وتعالى، فلما جاوزه ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده في سورة الكهف اللي بتقرأ كل يوم جمعة، قال لا طب وبعدين، طب الحل ايه؟ اول ما ادرك ان هو عدى المراد حصل ايه؟ فارتد على اثارهما قصير، ارتد صد رد، الكرة خبطت في الحيطة رجعت فورا، الكرة ما خبطتش في الحيطة وفضلت قاعدة شوية وجالها احباط. سيدنا موسى ما قالش انا عديت المراد، انا زعلان، انا وحش، انا كذا، انا وقعد يبكي وجاله احساس بالهم والغم والتقصير والكلام ده. لازم بقى توصل للنضج في الالتزام، لازم بقى توصل للنضج في الالتزام، لازم يبقى عندنا نضج في عدم المثالية في الاهداف في الدين. انت عايز ربنا يستعملك في صغر، شوف يا حب صغر لقلبك ايه، صغره كفتحك، شوف الصغر اللي ربنا فتح على قلبك فيه ايه. مش هتقدر تجمع العبادات، شوف ايه العبادة اللي ربنا شرح صدرك ليها وحب ويسرها عليك. يعني ممكن عبادة انت بتحبها بس هي مش ميسرة عليك. انا بحب الذكر بس ما اعرفش اقعد ورد يومي ذكر. ليه ما تعرفش تقعد ورد يومي ذكر؟ معرفش، مش عارف امسك في ايدي. انما لما بحدد يوميا جزء قران او جزئين قران او حزب قران انا بخلصهم، لان عارف ان في تارجت وعارف ان في عدد صفحات وعارف خلاص انت نوعيتك كده. في ناس الايمان بتاعها مشاعري، يعني احاسيس في قلبه تجاه الله، وفي ناس الايمان بتاعها انتلكتشوال، ذكائي، مفاهيم في عقله. طول ما المفاهيم دي مستقره عنده هو ايمانه في السماء. الناس مختلفة حتى في طريقة استشعار الإيمان يا جماعة. لازم يبقى عندنا نضج فهم الالتزام بقى. مش هنعيش حياتنا معقدين، مش هنعيش حياتنا محطمين نفسيا، مش هتقضي حياتك من يوم التزمتي وانت معقدة انك حاسة بالتقصير. عقدة التقصير اللي بتطرد الملتزمين والملتزمات، يسمع كلام المشايخ والنازعات غرقا نزعوا الدنيا من قلبهم والناشطات نشطة فانطلقوا بنشاط. ايوه يا حبيب قلبي كل دي مراحل، ولكن كل ما بين كل مرحلة ومرحلة هم وقعوا، وفي كل مرحلة هم وقعوا، مش طخ طخ طخ طخ طخ قاموا معديين الحواجز كلها وقاموا مخلصين. مفيش الكلام ده. وانا بحضر في ماجستير امراض الكلى فشفت رؤية ان يعني كأن انا متجوز واحدة، والواحدة دي شغالة في مكان طبي، فالواحدة دي هتروح الساعة كذا، ده الميعاد. فانا وواحد بنضاره كده يعني، فانا خلاص قلت لا هطلقها وهسيبها. المهم يا جماعه على فكره انا قولت الواحده دي ان هي الماجستير اللي انا عايزه. الواحده دي بتبقى دنيا يعني حاجه، بس ان شاء الله نرجو بها ثواب الله ونرجو بها خدمه دعوه ربنا. المهم انا قولت الرؤيه ايه؟ ان في حاجات رسمي فهمي نظمي، هي كده انت هي هي مراحلها كده. انت بقى عايزها تروح الساعة 12 الظهر، هي تروح الساعة 5. انا عايز اخد الماجستير في سنة، مفيش الكلام ده، هو بيتاخد في 3 سنين. ده لو انت يعني رهوان وربنا بيصل لك كل حاجة، هو بيتاخد في كده. لا ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش، خلاص ما تاخدش، روح طلقها وامشي، انت حر. حسيت ان ده معنى الرؤية، في حاجات هتاخد وقتها، عجبك ما عجبكش، هي خطوات. كذلك الدين، زي ما الدنيا، ينفع واحد ياخد دكتوراه في اقل من 5 سنين؟ ينفع واحد ياخد ماجستير في اقل من 3 سنين؟ ما ينفعش يا ابني. ينفع واحد ياخد كليه الطب في اقل من 6 سنين؟ طب انا هخلصها لكم في سنتين. يا حبيبي روح افتح كليه الطب لنفسك وخدها، هي بتتاخد كده. كذلك الطريق الى الله يا اخواني، لازم هتقعي، لازم هتفطر، لازم هتتوقفي، لازم هيجيلك عوارض، لازم هتتشغلي، ولازم تفصل برضه، لازم تفصل. النبي عليه الصلاه والسلام، حديث خطير جدا، والنبي عليه الصلاه والسلام خلص الصلاه، فالنبي بيخلص الصلاه بقى وبيقول الاذكار، قام واحد خلص الصلاه، انا لسه ضايع وقتي واتكلم مع اللي على يميني وعلى شمالي، الله اكبر، وقام واقف يصلي سنن ونوافل، خلاص بقى ما تضيعش دقيقه من وقتك ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الفريضه وراها النافله، وما تضيعش ولا دقيقه. سيدنا عمر بن الخطاب قام مسكه قال له انما اهلك أهل الكتاب من قبلنا أن لم يكن بين صلاتهم فصل، كانوش بيفصلوا، عندوش حاجة اسمها فصل، فالعابد نفسه هو اللي ضيع الناس، ما بيفصلش ما بيفصلش. إدى نموذج للتدين ما حدش عارف يطبقه، إدى نموذج للتدين كله يبص له كده عامل زي اللي بيمشي على البحر، بس يا عم أنا واقف على الشط مش عارف أقلدك، انا مش عارف يا عم، انت ربنا اداك صحه، انت ربنا اداك انك ما بتنامش، انت ربنا، انا مالي يا عم، انا راجل بني ادم زي باقي البني ادمين، عايز انام 8 ساعات وعايز اكل 3 مرات وعايز اتفسح كل يومين وعايز افصل. انما اهلك من كان اهل الكتاب من قبلكم ان لم يكن بين صلاتهم فصل، كانوش بيفصلوا. افصل، انت محتاجه تتفسحي، انت محتاج تنزل تروح جيم، انت محتاج تلعب رياضه، انت محتاجه يبقى ليكي صحبات من المتدينات بس اللزاز، الطعام الحلوين اللي بياخدوا ويدوا، اللي تحس ان مودك بقى حلو وانت قاعده معاهم. يا جماعه ده الدين، يا جماعه زي ما ده دين ده دين. النبي عليه الصلاه والسلام قال ساعه وساعه، يعني ساعه الدنيا، هو النبي هيقول لك ساعه الدنيا دي غلط ووحشه بس معلش اعملها وخلاص، انما ساعه الدين حلوه. ساعه الدنيا مهمه للوصول الى الله، وساعه الدين مهمه للوصول الى الله. عايزين ننضج بقى يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، كل بني آدم، مش كل الكفار خطائين، مش كل العصاة خطائين، كل بني آدم خطاء، مش كل بني آدم مخطئ، لا، خطاء صيغة مبالغة، فعال غلط ورا غلط، وهيفضل كده وهيفضل عنده معاصي بالغة في حياته حتى هو متدين. هو أنا ما فيش معاصي في حياتي؟ هو أنت ما فيش معاصي في حياتك؟ احنا نترسم؟ هو انت ما فيش معاصي ونقص وتقصير في حياتك؟ احنا نترسب؟ امال احنا حاسين بالتقصير على طول ليه؟ لان احنا مش عارفين نصيب مراد الله 24 ساعه كما يريد الله سبحانه وتعالى، وهو مراد ربنا مش انك انت تبقى كده 24 ساعه. كل بني ادم، متدين مش متدين، مسلم كافر، مؤمن، لا مسلم بس ومحققش الايمان، درجات عاليه درجات واطيه، من السابقين من اهل اصحاب اليمين، كل بني ادم خطاء، مش مخطئ، مش يخطئ، مش أخطاء، كما قال الله عز وجل ويدرؤون بالحسنة السيئة، مش ولا يعصون، مش ولا يسيئون، لا هو بيقع في السيئة، بس لما بيقع في السيئة بيعمل ايه؟ يدرأها بالحسنة، يشيلها من الصحيفة بالايه؟ بالحسنة، يمحو السيئة من الصحيفة بالايه؟ انه يعمل الحسنة، انه يعمل الاعمال الصالحة. انسان عملي، انسان عملي، نحن مثاليون في تصور الهدف، واقعيون في تصور الطريق، وحتى والله الاهداف، وحتى والله الاهداف، خليكي واقعيه. انت في عباده هتحاولي رب شوفي ربنا يصلك في ايه، ربنا فتح لك في عباده ايه، خلاص ركزي فيها، وربنا فتح لك في صغر ايه، خلاص ركز فيه، في نصره الدين حلو قوي، بس انت اثبت، لسه وراك دنيا، ولسه وراك جواز، ولسه وراك اكل عيش، ولسه وراك عايز ترفه عن نفسيتك، ولسه وراك واجبات اجتماعيه تجاه والدك ووالدتك ومراتك واولادك واسرتك، لسه الحياه مليانه، وكل دي عبادات. ومن لطف الله ومن عظمة الإسلام إن الله جعل كل ما خارج سجادة الصلاة عبادة، زي سجادة الصلاة. أنت ممكن تدخلي الجنة بجوزك زي ما ممكن تدخلي الجنة بقيام الليل، أنت ممكن تدخلي الفردوس الأعلى بولادك زي ما ممكن تدخلي الفردوس الأعلى بالدعوة إلى الله. أنت ده دين ربنا، ده كلام ربنا الجميل، ده دين ربنا العظيم سبحانه وتعالى. عايزين نفهم يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى عمر بن الخطاب قام ومسك الراجل بيعنفه اللي هو ما بيفصلش، فرض في نافلة في نافلة مش عايز يفصل. قال له إنما أهلك من كان قبلنا من أهل الكتاب أن لم يكن بين صلاتين فصل. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له أصاب الله بك يا ابن الخطاب، ما شاء الله عليك يا ابن الخطاب، أصاب الله بك. إيه الجمال ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام من جمال اللي سيدنا عمر عمله، من موافقة النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر عمله، النبي عمل له تكريم جماعي قدام المسجد النبوي كله، أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يا سلام يا سلام على التسديدات بتاعتك يا ابن الخطاب. صدرت فارتد، ده دي ربنا قال على سيدنا موسى فارتد، مشي عدى الطريق أم راجع فورا، مش اتقفل، مش أحبط، مش خلاص انا منفعش، اصلا مش نافع، اصلا قيام الليل مش قادر عليه، اصلا ممكن ربنا يفتح لك في الصيام. مين قال ان هو قيام الليل بس اللي يرضي ربنا؟ افرض انت مش عارف اقوم الليل، مين قال ان جلسه الضحى بس اللي ترضي ربنا؟ ما يمكن ربنا يرضى عنك بالصدقه اليوميه، ما يمكن ربنا يرضى عنك باذكار الصباح والمساء والنوافل، ما ممكن ربنا يرضى عنك بتكبيره الاحرام. مين قال انك لازم تجيب طاعه وهي دي؟ لا مش هي دي. شوف ربنا يصل لك في ايه، كل ميسر لما خلق له، كل واحد فينا ربنا يصل له طرق يفهم الطرق اللي ربنا يسرها له ويمشي فيها، يلاقي الدنيا سهله وهيلاقي الدين سهل وهيلاقي طريق الجنه سهل. انما هنقف نخبط دماغنا في الابواب المقفوله هنلاقي الدنيا معقده والدين صعب وقبضين على الجنة. طب ليه ما نقبلش صدقات الله علينا في حياتنا وتيسيرات الله سبحانه وتعالى علينا في حياتنا؟ النظره الواقعيه للطريق. اوعوا تفتكروا ان الصالحين وصلوا، يعني بعض الناس بيشوف لقطه في حياه شيخ من المشايخ بس، الشيخ منطلق في طاعه، الشيخ ما بينامش، لا الشيخ بينام، والشيخ مع مراته حلو، والشيخ بيقعد مع اولاده، والشيخ بيتفسح، والشيخ بيشم هوا، والشيخ بياخد باله من صحته، والشيخ بيكشف كويس جدا لما بيمرض، والشيخ ممكن يكون بيلعب رياضه وجايب جهازين رياضيين في بيته وانت ما انتش عارف اصلا، والشيخ داخل في مشروع تجاري حاطط فيه فلوس عشان يدر دخل على بيته وبيفكر في مستقبله وبيأمن مستقبل ولاده وبيختار. مين اللي قال؟ انت بتاخد لقطة، انت بتيجي مثلا يقول لك فلان الفضيل ابن عياض قال كذا ماشي حبيب قلبي، ده دي حتة في حياة الفضيل. انما الفضيل ما كانش متوازن مع زوجته، ما كانش متوازن في حياته، ما كانش عنده توازن ما بين الدين والدنيا، ما بين طلب المعاش وما بين العبادة، ما بين واجباته الاجتماعية وصلة الأرحام وبر الجيران، وإلا يبقى ناقص في الدين، وما بين الدعوة إلى الله ونشر العلم وتعليم طلبة العلم. لازم نبقى متوازنين بقى يا جماعة، يا جماعة عايزين ننضج، يا جماعة عايزين ننضج يا إخوانا. أنا بحزن على عقدة التقصير اللي مليانة كلنا كملتزمين مهما عملنا. قمنا الليل ما قمناش الليل حاسين ان احنا مقصرين، اشتغلنا في الدعوة ما اشتغلناش احنا مقصرين. ليه؟ لان عندنا نظرة مثالية عن الالتزام ونظرة مثالية عن اللي بيوصلوا للمقامات العليا، ان دول ما بيقعوش، ما بيفطروش، ما بيبطلوش، ما بيفصلوش، ما بيفصلوش من طاعة لطاعة، من طاعة لطاعة، من طاعة لطاعة، ما بيقفوش، ما فيش عوارض بتعطلهم عن ربنا، ما فيش حاجة بتخليهم يتعثروا في الطريق، ما بيعصوش، ما بيرغبوش في الدنيا زي الباقي، قديسين. من قال هذا؟ من قال هذا؟ ولكنني أنام وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس من السنة، عن الطريقة. اللي مش عايز يمشي في طريقتي في الوصول إلى الله خلاص ليس مني، ولا هيوصل ولا هيعرف يوصل. عشان كده لما نيجي نتكلم عن المعاني العالية أو في القرآن لازم نفهمها بواقعية. لما نيجي نتكلم عن قول يعني بعض المفسرين في أول سورة النازعات، والنازعات غرقا، اللي نزعوا الدنيا من قلوبهم وأغرقوا في نزعها، ودي المعركة الأولى، لأن الدنيا متأصلة في قلوبنا زي الشجرة اللي مجدرة في الأرض، جيت تشيلها لقيتها صعبة، قلت السنة الجاية أنت التسويف ده هيخلي الجذور تضرب في الأرض أكتر، وتيجي تشيلها بعد سنة تلاقيها أصعب وأصعب، لازم تواجه. فربنا قال لك ان اول معركه انت بتواجهها، والله اعلم بمراده يعني على فهم بعض المفسرين، اول معركه بتواجهها هي نزع الدنيا من قلبك والاغراق في نزع الدنيا من قلبك. والنازعات غرقا والناشطات نشطة، فبقى نشيط، لان الدنيا كانت هي اللي معرقلاه، وهموم الدنيا هم الدنيا قصاد هم الدين، هم قصاد هم يوقعوا بعض، فلا ينتج همه، فالهم لا ينتج عنه همه الا لما يبقى مفيش هم معارض. فهم الدين لما الدنيا راحت، هم الجنه بقى والوصول للجنه والنجاه من النار، ادى الى همه الدين اللي هو الكلام العملي بقى. فاذا فرغت فانصب همة وإلى ربك فارغب هم. خلي عندك همة وهم، خلي عندك همة وهم، وإذا فرغت فانصب. العمل جه قبل الرغبة، قبل المشاعر، لأن العمل هو اللي يجيب المشاعر سبحان الله. فالهمة هي اللي بتجيب الهم الصحيح، إنما الهم أحيانا ما بيجيبش همة، لأنه هو بيشل ما بيقومش. واخدين بالكم معايا يا شباب؟ والنازعات غرقة، أول حاجة نزع الدنيا من قلبه، والناشطات نشطة، فنشط في الطاعة، ونشط في قيام الليل، نشط في العبادة، نشطت في قراءة القرآن، نشطت في الحفظ، نشطت في أخذ إجازات. والسابحات سبحة، بقى زي اللي بيسبح بقى في بحر منطلق بلا عائق، ما عادتش بتوقفوا العوائق، ما عادتش بتوقفوا العوارض، ما عادش في حاجة بتوقفوا في طريق ربنا. فالسابقات سبقة، فبقى سابق، سبق الناس طبعا كلهم. يعني الطالب اللي بيطبق أول 3 آيات في سورة النزعات ما بيبقى من السابقين في الدنيا وفي الدرجات وفي التقديرات، كذلك في الدين. فالسابقات سبقة، سبق عظيم بقى، سبق الكل اللي حواليه. فالمدبرات أمر، فربنا استعمله في تدبير أمور صغر من صغور الدين. عشان كده مش فالمدبرات أمور أمر، كل ملك له أمر بيدبره، له صغر واقف عليه. كذلك كل واحد من أهل الدين له صغر واقف عليه. افهم صغرك، كل الصغور بتوصل للفردوس الأعلى، بس انت خليك من أهل الإخلاص فيها وتفانى واتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها. إنما مفيش حد يدبر الأمور كلها بتاعت الدين وبتاعت الدعوة وبتاعت الصغور. فالمدبرات أمر، ارضى صغر، الصغر ده يوصلك الفردوس الأعلى، ارضي بعبادة، العبادة دي توصلك لرضا الله والحب الله سبحانه وتعالى. أما بنتكلم بقى عن المنظومة الرهيبة دي، أما بنتكلم عن المراحل الرهيبة دي، أما بنتكلم عن الطريق إلى الاستعمال، ما هو في النهاية في المدبرات أمر ربنا استعملهم في الدين. أما بنتكلم عن الانتصارات المتوالية، انتصروا في مرحلة النزعات غرقة، وانتصروا في مرحلة النشطات نشطة، وانتصروا في مرحلة السابحات سبحة، وانتصروا في مرحلة السابقات سبقة، وأبدعوا أحسنوا في مرحلة المدبرات أمر. أيوة، بس الناس دي حصل عليها هجمات، بس الناس دي وقعت، بس ما بين كل مرحلة ومرحلة كان فيه وقعات وكان فيه وقفات، وجوه كل مرحلة كان فيه ذنوب وكان فيه وقعات وكان فيه فصلات وكان فيه واجبات اجتماعية وكان فيه حق زوجة وحق زوج وحق أولاد وحق بنات، وأولادنا هنصلحهم إزاي لو ما صاحبناهمش؟ فيش الكلام ده، الفكر خلاف الفكر والغير جيل خلاف الجيل. لو ما صاحبناش أولادنا إحنا بنضيعهم، احنا فاكرين ان ولادنا ده حرام يا بنتي وده حرام يا ابني وده صح يا بنتي وده غلط يا ابني. هيسمع كلامك ولا داري بيك اصلا؟ لما تصاحبه وتركب معاه عربية حياته وتدخله من دماغه هيبدأ يفهمك. فاولادك ليهم عليك حق، اولادك ليهم عليك حق، جوزك له عليك حق، مراتك ليها عليك حق، نفسيتك ليها عليك حق، نفسيتك ليها عليك حق، انك انت ترفيها عنها، صحتك ليها عليك حق. ما هو انت لما صحتك هتوقفك، انت بتجري وما انتش واخد بالك ان الحاجتين اللي انت لو استخسرت فيهم وقت هتدفع اضعاف اضعافهم، صحتك واسرتك. الحاجتين اللي اي واحد فينا يستخسر فيهم وقت هيدفع اضعافهم عطلة بسبب المشاكل اللي هتحصل والعرقلات اللي هتحصل ومش قادر يكمل. صحتك واسرتك، هتهمل في صحتك هتلاقي نفسك داخل المستشفى، لا جالك مرض وما عدتش عارف تتحرك، لا حاجه ربنا يعافينا، ناس الله العافيه. واسرتك هتلاقي فجاه اتصدمت في ابنك، اتصدمت في بنتك، اتصدمت في مراتك، اتصدمت في جوزك، وفي ايه؟ ما انت ما اهتمتش، ما انت ما خدتش بالك. يا جماعه عايزين النضج بقى في الالتزام، عايزين الالتزام الناضج، عايزين الالتزام اللي ما فيش فيه تصور مثالي للالتزام، ان الالتزام ما فيش معاصي، اللي ما فيش فيه تصور مثالي للاهداف، انا هعمل كل حاجة وهعمل كل العبادات. مفيش كلام ده، هي عبادة وهو صغر، والباقي حاجات ان شاء الله كويسة بس بسيطة، خطوط حمراء بسيطة. اللي ما فيش فيه تصور مثالي للطريق، ان الناس المتفوقة دي زي بالظبط كده ما كنا زمان نتخيل اللي بيطلعوا العشر الاول على الدفعة، دول ما بيناموش، تيجي تقرب منهم وتصاحبهم تفاجئ ان واحد بيذاكر ساعتين بس في اليوم، واحد بيذاكر 3 ايام بس في الاسبوع، واحد بيذاكر بس بالليل من بعد 12 بالليل. هو في ايه يا عم؟ انتوا بتهزروا ولا وبيلعبوا كورة وبيروحوا جيم؟ هو التوازن اللي بيجيب نجاح، لان التوازن هو اللي بيجيب استمرارية. عدم التوازن هيجيب توقف، عدم التوازن هيجيب توقف، هيجيب احباط، هيجيب تحطيم نفسي، هيجيب اصطدامات، هيجيب وقفات، فمش هيؤدي الى النجاح. يبقى مين اللي كانوا بيطلعوا العشر الاول على الدفعه؟ اللي بيذاكر من اول السنه لاخرها، هو ده اللي بيطلع من العشر الاول على الدفعه، مش اللي بيذاكر ليل نهار. انا اعرف ناس كانت بتذاكر ليل نهار ومفيش تقديرات، هو بيذاكر غلط، هو مش متوازن، هو نفسيا نفسيته عامله زي المحمول اللي 100% شحن، وانت مصمم تحطه في الشاحن، يا عم ما عادش قابل، يا عم ما عادش قادر ياخد، يا عم ما عادش فيه مساحه. انت نفسيتك محتاجه ترفيه، محتاجة تنزل تتفسح، محتاج تنزل تروح جيم، محتاج قاعدة جميلة، محتاج تروح تشوف بحر وترجع في جو حلال، محتاج تخرج مع مراتك تتفسحوا وتتكلموا، محتاج تعمل سهرية لأولادك وتقعدوا في البلكونة وتجيبوا حاجة حلوة وتقعدوا، محتاج والله. اوعى تفتكر ان علو الهمة في الدين معناه انك ما تبقاش بني آدم. اوعى تحط نفسك او تسيب حد مهما كان يحطك في يوم في خيار ما بين انك تبقى متدين وانك تبقى بني آدم. مفيش تعارض ما بين التدين والأدمية، مفيش تعارض ما بين علو همتك في طلب العلم وانك تتفسح، وانك انت تهتم ببيتك، وانك تهتم باسرتك، وانك تهتم بمراتك، وانك تهتم بصحتك، وانك تهتم بحياتك الاجتماعيه، وانك تصل ارحامك، وانك تبر جيرانك، وانك انت والله ما في تعارض يا جماعه، لان هو ده الطريق الوحيد انك تكمل. طب انا بقى هقفش، هتقفش انت حر، هتمشي بسرعه قوي قوي قوي قوي حته من الطريق، وبعد كده هيجي لك مطب هيوقفك فمش هتكمل. يبقى الوصول مقترن بالأداء المثالي ولا مقترن بالاستمرار؟ مقترن بالاستمرار، ده مفهوم جبار. الوصول للقمة ليس مقترن بالجهد المتواصل اللي مفيش فيه فصل، أن لم يكن بين صلاتين فصل. افصل، افصلي، انت محتاج الفصلة دي، محتاج اللي قال كده عمر واللي أقره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أصاب الله بك يا ابن الخطاب. يبقى وصلنا لقمة جبل الدين وقمة المجاهدة ليس مرتبط بأن نعمل ليلة نهارة، تشتغل ليل نهارة تيجي تتعب في الآخر خلاص المنبتلة زي اللي قاعد يضرب الدبة بتاعته، يضربها يضربها جات في نص الطريق متباركة منه مش قادرة. ما تضربيش نفسيتك، ما تحطمش نفسيتك يا ابني، نفسية صحتك النفسية دي مهمة عشان تفضل مواصل. انت لما ترفع عن نفسك انت بتعبد ربنا انك بتعمل ريفريش لنفسيتك زي ما بتعمل ريفريش للكمبيوتر وبيشتغل معك حلو بعد كده. فانت خد بالك وانت خدي بالك يا كل ام يا كل اب يا كل متدين يا كل متدينة يا كل شاب يا كل بنت يا كل طفل يا كل يا كل مسلم على وجه الارض، خدوا بالكم يا جماعة ان الوصول لقمة جبل الدين مش مقترن بـ بـ بـ بـ بالجهد للنهار، ولكن مقترن بالاستمرار، مقترن بان يبقى فيه ورد الطلب العلمي ثابت بجديه بقى، بحسم بقى، برجوله بقى، بمجدعه بقى، خلاص فرتد صد رد. انما فيها هجمات علينا، اه فيها هجمات علينا، اه في وقت هننزل لارحامنا، وفي وقت واحد محتاج منك حاجه، وفي وقت واحده محتاجه منك حاجه شهامه ومجدعه، والرسول عليه الصلاه والسلام يقول يقرهم فيها ما بذلوها. طول ما احنا بنبذل من الخير اللي ربنا اداهولنا وبنساعد الناس، ربنا هيثبتنا في الخير اللي احنا فيه وهيدينا الاستقرار في حياتنا. منعناها ما ينفع، خلاص انت حر بقى، انت حر ما تزعلوش. اما النعم تروح صد رد، الحياه صد ورد مش رد بس، في هجمات عليك وفي هجمات ليك، شطارتك انك انت تقلل الاجوان اللي بتيجي فيك. انما مفيش حاجه اسمها ان مش هيجي في اجوان، مفيش حاجه اسمها ان مش هيتهجم عليا. انت عايش في الهونولولو يا ابني، انت عايشه في المريخ يا يا يا يا يا بنتي، انت مش واقعي. وعدم الواقعيه في الالتزام بتحطم النفسيات وبتخليك على طول حاسس انك مقصر، وعلى طول حاسس انك وحشه وربنا مش راضي، وبالتالي لن يفتح علي. واوهام بقى، خليك بقى مكمل في الوهم زي ما الناس كده، الاوهام عايشتها في الاكتئاب والهم والتوتر الدنيا، انت الاوهام جوه الدين عايشتك برضو في القلق والتوتر جوه الدين. فانت بقيت زي بتاع الدنيا اللي اوهامه وخوفه على رزقه وخوفه على دنيته وخوفه على طموحاته وخوفه على محبوباته عايشه في اكتئاب وهم لانه مش متخيل انه يحرم منها. انت جوه الدين عشت عذاب اهل الدنيا لانك عايش الدين بغير واقعية، وعايش الدين بمثالية، وعايش الدين بتصورات صعبة وتصورات مثالية. الفردوس الاعلى داخل فيها ناس دخلوا بكلبة قالوا عن ربنا، مؤمن قال ياسين دخل الفردوس الاعلى بجولة جولة. مين اللي قال ان العمل الصالح ملوش مقام عند الله؟ بس اعمله وانت قلبك مع ربنا وانت مقبل على الله، وانت مقبل على الله. يبقى لما نسمع ايات علو الهمة في القرآن، لما نسمع احاديث علو الهمة، لما نسمع اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، ده مش معناه للنهار للنهار للنهار لا تتوقف. لا مش لا تتوقف، أن لم يكن بين صلاتين فصل. افصل، افصلي، اتفسح، اتبسط، مارس هواية، شوف قرايبك، اوصلي أرحامك، بر أمك وأبوك، اقعدي مع أولادك وصحبيهم وخرجيهم. والله العظيم عبادة، عبادة لا تقل عن أي عبادة أنت بتعملها في حياتك. اتفسح أسرتك، فرحهم، احتضنهم، خدهم في حضنك، صاحب أولادك. النهاردة أنا نازل مشوار كده ومشغول يعني، والواحد قايم من دور تعب اللهم لك الحمد، فوراه حاجات كتير متعطله، وابني الصغير واقف قدامي كده يعني انا هو مش واخد باله، مش تعالى معايا، خدته معايا في كذا مشوار. خسرت ايه؟ والله ما خسرت حاجه، انا كنت موهوم ان انا مشغول، لما جه معايا استفاد، اتبسط، شاف ابوه، شاف اصحاب ابوه، شاف ناس كبار. طب ما انا كده بعمل عباده كبيره قوي قوي قوي قوي، وبساعد انسان صغير انه يبني مستقبله ويفهم الحياه، بدل ما اسيبه يخبط فيها لحد ما يفهمها لوحده. نرحم بعض يا جماعه، دي عبادات. العباده مش بس الصلاه، العباده مش بس طلب العلم، العباده مش بس قيام الليل، العباده مش بس جلسه الضحى. ممكن تعملي معروف في انسان، ربنا يشفيك من مرض بقالك 10 سنين بالعباده ما راحش، والله العظيم، والله العظيم ممكن لانك فرحت انسان، فربنا سبحانه وتعالى لازم هيفرح قلبك باذنه ومنه وكرمه وبره واحسانه سبحانه وتعالى. عايزين نفهم بقى يعني ايه صد رد؟ رد يعني في علو همه، يعني يلا النزعات غرقه والنشاطات نشطه والنشاط ونزع الدنيا والسباحه في بحر الدين والانطلاق الى الله بلا عائق، والسبق السابقات سابقه والمدبرات امره، ونقف على ثغور الدين وندبر في امور الدين باذن الله يلا، ولكن بواقعيه ان احنا نفهم ان في وقعات وفي فصلات. وقعات ذنوب، فطور، معاصي، سر، اي مكان، ها خطاء كل بني ادم خطاء. وفي فصلات، يعني ايه فصلات بقى؟ فصلات يعني مش وقعات بس، انا لازم افصل، انا لازم اتفسح، انا لازم اخد بالي من، انا لازم الاقي اصحاب كويسين ومتدينين وبقعد معاهم، انا لازم اخد بالي من مشاكل الناس، انا لازم اصل ارحام، انا لازم يبقى لي حياه اجتماعيه، انا لازم يبقى لي هوايه، عشان انا بني ادم وربنا يعلم ان انا بني ادم. وربنا يا جماعه، وربنا نزلك الارض ليه؟ ربنا نزلك الارض ليه؟ عشان ايه؟ عشان اعبده. ايوه ماشي، انت فاهم يعني ايه تعبده؟ طب ما الملائكه بتعبد اكتر منك، ولو موتت نفسك في الصيام والقيام والصلاه والذكر 24 ساعه هتعبدي زي اصغر ملك في سماء من السماوات السبعه؟ طب ما كان ربنا ينزل الملائكه، لو كان مراد ربنا انك 24 ساعه صلاه وصوم كان ربنا ينزل الملائكه، انما ربنا يعلم انك ضعيف، انت عبادتك انك رغم ضعفك بتعبده، عبادتك ان رغم مسؤولياتك برضه بتعبديه، عبادتك انك عندك ساعه في اليوم لربنا، ساعتين في اليوم لربنا، انما انا عايز ال 24 ساعه وبكفاءه. التصورات المثاليه دي ياما حطمت نفسيات وخلت ناس ترتكز. صد رد، عايزين الرد على كل هجمه الشيطان هجم علينا، وعلى كل معصيه وقعنا فيها، وعلى كل فتره اضطرينا ان احنا نفصل فيها نفسيا عشان نقدر ان احنا نجدد نفوسنا ونعمل ريفريش، ولكن في رد، في قوة. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وصل لمراد ربنا سبحانه وتعالى، وصل للمكان لما وقع وقام، مش لما وقع وأحبط وقال خلاص أنا ضعت والدين بقى أنا كده عد، لا لا لا، ولما قام قام جد. فهمت الدرس؟ ياريت يكون الدرس وصل، ياريت يكون المعنى وصل، ياريت أحس في التعليقات إن الدرس واضح وإن المعاني واضحة، ياريت أسمع رأيكم في التعليقات، ياريت أسمع أنت استفدت إيه. انا عايز كل واحد منكم وكل واحده منكم في التعليق يقولوا لي استفدت ايه، ايه اللي انت استفدته، ايه اللي انت هتحاول تغيره في حياتك ونفسيتك وواقعيتك وعدم مثاليتك وفهمك للدين وفهمك للدنيا وفهمك للتوازن وفهمك لطريق الوصول. يا ريت يا جماعه، يا ريت يعني ان شاء الله باذن الله، يعني استاذ ياسر كده ان شاء الله باذن الله يوريني التعليقات كده ان شاء الله بعد يوم ولا حاجه، الاقي كلام جميل بقى فيه نضج وفيه فهم وفيه رقي. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا، وأعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والحكمة والرشاد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الإخلاص والعافية، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم صل على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فتح الله عليكم، جزاكم الله خير. Oh, oh, oh, oh, oh.